الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه عن التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاق والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجود الله سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. هذا يدل على شدة الاعتناء بهذا الدعاء، وأنه مطلوب حفظه بألفاظه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا مانع إن لم يتيسر حفظه واحتاج المرء أن يستخير أن يقرأه من ورقة تكون بيده إلى أن يتمكن من حفظه. قوله: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، زاد في صحيح البخاري: من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين نافلة. قال ابن القيم رحمه الله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجواه، وأن تكون من غير الفريضة، ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. قوله ثم يقول: ظاهره أن هذا الدعاء يؤتى به بعد الفراغ من الصلاة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، أي أن هذا الدعاء يقال بعد الفراغ من الركعتين، ولو جاء به قبل السلام فإنه لا بأس به. قال ابن حجر رحمه الله: هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء، ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد. وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا. والأولى أن يرفع المستخير يديه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آية القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصلاة، ولهذا يقرأ المستخير ما يسر الله له من القرآن دون التزام شيء معين. قوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك الخيرة يا الله بعلمك الشامل المحيط الذي أحاط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قوله: وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك يا الله أن تقدرني على الشيء الذي فيه خير لي بقدرتك الشاملة، إنك على كل شيء قدير. قوله: أسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تمن علي من واسع فضلك وجزيل منك ووافر عطائك. قوله: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، هذه الجمل هي توسلات إلى الله بقدرته وعلمه للغيب، وفيه الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. قوله: اللهم إن كنت تعلم، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بالعواقب، أما الله سبحانه فعلمه محيط بكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، هذا من النصح في الدعاء، بحيث يطلب العبد الخيرة في الأمر في الدين والمعاش والعاقبة، وقدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإذا اختل فلا خير بعده. ونظير هذا تماما الدعاء الذي مر قريبا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، فقدم الدين. قوله أو قال في عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي، فبدلا من أن يقول ومعاشي وعاقبة أمري قال في عاجل أمري وآجله، وسواء قال المستخير هذا أو ذاك فهما بمعنى واحد، لكن لا يجمع بينهما. قوله فاقدره لي أي اكتبه لي، وفي بعض الألفاظ زيادة ويسره لي أي اجعله لي مقدرا وميسرا. قوله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، قد جاء عند البخاري ما يوضح هذا، وهو قوله ثم يسميه بعينه، أي أن المستخير يسمي الأمر الذي هو مقدم عليه، فإن كان سفرا قال اللهم إن كان في سفري للبلد الفلاني، وإن كان زواجا قال اللهم إن كان زواجي من فلانة بنت فلان. قوله فاصرفه عني أي أبعده عني، فلا تتعلق نفسي به ولا أحرص على طلبه والبحث عنه. قوله اصرفني عنه أي لا تعلقني به فلا تنشغل نفسي بطلبه. قوله اقدر لي الخير حيث كان أي اكتب لي الخير ويسره لي حيث كان، فأنا أجهل العواقب وأنت يا الله علمك محيط بكل شيء. قوله ثم رضني أي ارزقني الرضا بما قسمت لي من هذا الخير واخترته ورضيته لي. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين، التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة. وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعده. والتوكل قبل القضاء، فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده. وقوله يسمي حاجته، موضع هذا كما تقدم عندما يقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، هنا يسمي حاجته. والشاهد أن هذا دعاء عظيم مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من أراد أن يستخير أن يدعو به، ويعلمه أصحابه رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل والتفويض وعلامة صحته، فإن لم يرضى بما قضى له فتفويضه معلول فاسد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.